إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. لازلنا نتابع شرح هذه المنظومة، منظومة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، التي نظم فيها القراءات السبع. قد وقفنا عند قوله: ومنهن للكوف ثاء مثلث وستتهم بالخاء ليس بأغفلا. بعد أن ذكر فيما تقدم من أبيات الرموز الحرفية في قوله: أبج دهز حطي كلم نصع فاضق رست، وعرفنا مدلول كل حرف من هذه الحروف وما دل عليه من هذه الرموز الحرفية الفردية، كما قلنا: الهمزة لنافع، الباء لقالون، الجيم لورش، وهكذا في دهز الدال لابن كثير، الهال البزي، الزال قنبل، وهكذا. هذه تسمى بالحروف فردية. الآن بدأ يذكر رموزا كلمية، وهذا من عجيب أنه ادخر الرموز الكلمية ليطلقها على مجموعة من القراء، فقال: ومنهن للكوف ثاء مثلث، ومنهن للكوف ثاء مثلث. فرمز الثاء دل به على قراء الكوفة. ومن عجيب ومن محاسن الصدف أنهم ثلاثة: عاصم وحمزة والكسائي، فجاءت الثاء رمزا لهم، وهي مكونة من ثلاث نقاط. كذلك من عجائب أو من اختياره أن الثاء هذه جاءت أيضا بثلاث نقاط تدل على أئمة ثلاثة: عاصم، حمزة، الكسائي. ومنهن للكوف ثاء مثلث، ثم قال: فهذا الرمز دائما إذا أشار به فمعلوم أنه يريد به هؤلاء القراء الثلاثة: عاصم وحمزة الكسائي، وستأتي أمثلة على ذلك. ومن هنا الكوف ثاء مثل وستتهم بالخاء ليس بأغفلا، وستتهم بالخاء ليس بأغفلا. عليت الأولى أثبتهم بعد نافع، هذا مرتبط بالبيت، وستتهم بالخاء ليس بأغفلة، عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع. ليس بأغفلة يعني ليس مهملا، يعني ليس خاليا من النقط، فالخاء هنا منقوطة. وستتهم بالخاء ليس بأغفلة، ليس غفلا، ليس مهملا من النقط، يعني الخاء التي عليها نقط. فالهاء التي عليها نقط تشير إلى القراء جميعا ما عدا نافع، كما قال: عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع. إذا أخرجت نافع فما تبقى من القراء الستة: ابن الكثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم حمزة الكسائي، فهؤلاء يشير إليهم بالخاء. وكما بين وقال: أن الخاء هنا معجمة وليست مغفلة، فهي إذن هذا قيد لهذه الخاء، لا بد وأن تكون معجمة. نقرأ في كتاب أبي شامة ماذا قال؟ الضمير في منهن للحرف ومنهن للكوفي، أي الحرف ومنهن للكوفي. فقال الضمير في منهن راجع إلى الحرف، ووصف الثاء بأنها مثلثة بالنقط ليميزه عن الباء وعن التاء كذلك، ثاء مثلث، لأن صورة الثاء صورتها كالباء، صورتها كالتاء، فقال مثلث حتى يخرج الباء ويخرج التاء. فإن الباء والتاء قد تقدم أنهما رمزان حرفيان فيما تقدم، فالباء تقدم أنها رمز للقارون، والتاء تقدم أنها رمز للدوري عن الكسائي وهو دوري أبي عمرو، فحتى لا يلتبس الثاء هذه المربوز بها لمجموعة وهي رمز كلمي فقال مثلث فخرجت الباء. والتاء قد يقول قائل لا حاجة لأن يقول مثلث، لكن لا نقول لا بد منها حتى تخرج الباء وتخرج التاء. فقال وقوله بالخاء ليس أغفل أي أنه منقوط حتى يخرج الحاء، ليس بأغفل أي ليس مغفلا أي ليس خاليا من النقط بل هو منقوط، فالغفل هو الترك. قال الشارح ولما اصطلح الناظم رحمه الله على رموز للقراء منفردين اصطلح أيضا على رموز لهم مجتمعين، فرموزهم الفردية تقدمت، الآن جاء برموز لهم مجتمعين، رموز تدل على اجتماع اثنين منهم أو ثلاثة أو أكثر من ذلك أو أقل، إلا أنه ليس لكل اجتماع بل لما يكثر دوره ووقوعه. واعلم أن لكل واحد من القراء شيئا ينفرد به، وقد لا شك أن لكل واحد من القراء كلمات ينفرد بها سواء كان وحده أو كان مع غيره، هناك متتبع للقراءات يجد هناك حروفا لنافع وحده لم يشارك فيها غيره، وهناك حروف لابن كثير لم يشارك فيها غيره، وهناك حروف لأبي عمرو، وهكذا. فهناك حروف انفرد بها بعض القراء، وهناك حروف اشترك فيها قارئ أو اثنان أو أكثر من ذلك. قال هنا هذه الحروف التي قال التي هي الثاء والخاء والذال والحرف الضاء والغين والشين، الحروف الستة هذه ادخرها لهؤلاء الأئمة في حال اجتماعهم فخذ وغش. وتلاحظ أن هذه الحروف الستة وهي الثاء والخاء والذال والضاء والغين والشين لم يرد واحد منها في الحروف التي جعل هذه القراء منفردين كما تقدم. أبج جهاز حطي كلمنا صعفة ضقرسك، بقيت هذه ثخل ضغش، فادخرها لهذا العمل الذي قام به هنا، وهو أنه جعل كل واحد منها دال على مجموعة من القراء، قد يكون اثنين قد يكون ثلاثة أو نحو ذلك. فقال عانيت أولى أثبتهم بعد نافعين، ثم قال وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا، وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا، وكوف وشام رمز لأهل الشام بن عامر وأهل الكوفة عاصم وحمزة وكسائي برمز الذال، كما قال وكوف ليس مغفلا أي ليس مهملا من النقط أيضا. فكما أن الثاء غير مهملة فالذال أيضا ليس مغفلة أي ليس مهملا حتى لا تدخل الدال, لأن الدال قد تقدمت هناك في الرموز الحرفية. فالذال هنا رمز لمجموعة من الأئمة وهم ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي, ومتى ما رأيت رمز الذال فاعلم أنه لهؤلاء الأئمة. ثم قال, قال الشارح هنا الأولى بمعنى الذين, أي عنيت بستة الذين ذكرتهم بعد ذلك نافعين, وهم كما قلنا ابن كثير وأبو عمرو بن عامر وعاصم وحمزة الكسائي, لأن أول القراء هو نافع, وستة الباقون هم الذين قال عنيت لأولى أثبتهم بعد نافعين. وعبر عن الكوفيين وابن عامر وهو الشامي بالذال, وقال ليس مغفلا ليميزه عن الدال المهملة. ووجه قوله وكوفي وشام وكذا ما يأتي بعده مثل بصر ومك أنه حذف إحدى ياء النسب, فالشاهد أن هذا الرمز متى ما رأيت الذال فاعلم أنها لابن عامر وأهل الكوفة. ثم قال وكوف وشام, وكوف مع المكي بالضاء معجما, وكوف مع المكي بالضاء معجما, وكوف وبصر غيرهم ليس مهملا, وكوف مع المكي بالضاء معجما, أيضا جعل حرف الضاء ورمز له ورمز به لمجموعة من قراء وهم ابن كثير وأهل الكوفة. وكوف مع المكي بالضاء معجما, معجما الضاء معجما ليس مهملا, فهذه القيود هنا مهمة جدا, لأن الطاء تقدمت أنها هناك في حطي رمز للسوسي, وأما الضاء المعجمة فإنها رمز لابن كثير وأهل الكوفة. وكوف مع المكي بالضاء معجما أي ليس مهملا منقوطا, فالضاء رمز لمجموعة من القراء وهم كما قال ابن كثير وأهل الكوفة. وكوف وبصر غيرهم ليس مغفلا ليس مهملا, وكوف وبصر غيرهم كذلك أشار بالغين التي هي غير مهملة من النقط بل هي منقوطة للبصري وأهل الكوفة. وكوف وبصر غيرهم ليس مهملا. بعض الشراح يقول لماذا جعل لابن عامر رمز الذال وجعل لابن كثير وأهل الكوفة رمز الضاء, وجعل لأبي عمرو وأهل الكوفة رمز الغين؟ ذكر تعليلات لكنها تذكر من باب العلم بها. فقال في رمزه بالضاء لابن كثير وأهل الكوفة, قال إن هذه الضاء تعتبر في الصفات أقوى من الذال وأقوى من الغين باب الصفات. فإذا عدت إلى باب الصفات الحروف, باب الهمس ويقابله الجهر, والشدة والتوسط يقابلهم الرخو, وهكذا السلاء والإطباق والإنفئ, فإن هذه الضاء قال ادخرها لابن كثير وأهل مك والكوفة لما فيها من قوة, فإن إمام أهل مكة ومكانته مع وجود أهل الكوفة فأعطاهم حرفا قويا في باب الصفات. وأما ابن عامر نعم إمام مشهور, لكن كونه ليس من الحرمين, لأن بعض الناس يقدم الحرمين على غيرهما, فجاء أعطاه الذال, والذال في صفاتها معظمها فيها ضعف, اجتبعت الذال تجد في صفاتها في أنها من معظم الصفات التي فيها صفات ضعف. الغين أعطاها لأبي عمرو أهل الكوفة قال لأنها أيضا معظم صفاتها قوية. لكن هذا الكلام يؤخذ ولا يعول عليه, لا يعول عليه. الشاطبي رحمه الله تعالى كما قلت ادخر هذه الحروف فقط لأجل أنها لم ترد, أو أنه قصدا منه ادخرها لأن تكون دالة على هؤلاء الأئمة في حال اجتماعهم, فجعل حروفا تدل عليه على القراء منفردين, وادخر حروفا تدل عليهم في حال اجتماعهم, وهذا هو الذي يعول عليه. ثم قال وكوف وبصر غينهم ليس مهملا, وذو النقط شين للكسائي وحمزة, وذو النقط شين للكسائي وحمزة, فجعل رمز الشين رمز به لحمزة والكسائي. بعض الشراح قال لماذا جعلهم الشين؟ قال لأن الشين اختلف في مخرجها, فمنهم من يقول إنها تخرج من وسط اللسان, ومنهم من يقول إن مخرجها ليس من وسط اللسان, فلما حصل فيها هذا التذبذب صارت لها مخرجان وهما اثنان فجعلهما حر الشين. ماشي. على كل حال كما قلت هذا تأويلات اسمعها ولا تعول عليها كثيرا. فكون الشين جاءت نعم صح في باب الصفات اختلفوا في مخرجها, فهل هي من وسط اللسان أو هي تخرج من اللسان, لكن كونه يقول إنها لما حصل فيها نزاع وتذبذب في مخرجها صارها مخرجان فجعلها الاثنين كذلك, يعني فإذا الشين كما قال هي رمز لحمزة والكسائي. وذو النقط شين, وقوله ذو النقط أيضا قيد, أي الشين المنقوطة حتى تخرج أختها السين, فالشين رمز لحمزة والكسائي. وقل فيهما مع شعبة صحبة. لما انتهى من الحروف التي تدل على مجموعة من قراء حروف, فمعنى نوعان من الحروف, حروف تدل على القراء إفرادا, وحروف تدل عليهما في حال اجتماعهما. فالحروف التي تدل عليهما في حال اجتماعهما هي هذه الستة التي ذكر الآن, مجموعة في قوله ثخذ الثاء والخاء والذال, وضغش الضاء والغين والشين. فهذه حروف يدل كل واحد منها على مجموعة من القراء, وبهذا تمت الحروف الفردية, انتهت الحروف الفردية كلها من أولها إلى آخرها, سواء ما دل به على إمام وراء وجهه أو ما دل به على أكثر من إمام. بدأ الآن في مصطلح آخر, وهو مصطلح جاء به وليس حرفا وإنما هي كلمات, اصطلح على أنها لأئمة مجتمعين أو مفترقين كذلك. فهذه هنا كلمات, فرق بين الكلمات وبين الحروف. فلما فرغ من الحروف شرع في كلمات اصطلح على أنها لأئمة, فقال وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا, وقل فيهما مع شعبة صحبة, فيهما الضمير يعود على حمزة والكسائي صحبة. وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا, أي أن حمزة والكسائي وشعبة يرمز لهما بلفظ صحبة, بكلمة صحبة. ولا شك أن كلمة الشاطبي فيها معاني جميلة, يعني أنه بالصحبة على كتاب الله جل وعلا. وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا, صحاب هما مع حفصهم, صحاب هما لا زال الضمير عائد إلى حمزة والكسائي. صحاب هما مع حفصهم، فإذا لفظ صحاب هذا اللفظ أيضا يشير به إلى حفص وحمزة والكسائي. وأيضا يستفاد منه كذلك صحبتهما من قوله صحاب، فهما أصحاب على كتاب الله جل وعلا. ثم قال: وحصن عن الكوفي. نعم فقلت نعم. ثم قال: ومكن وشام سما عم منافع وشام. صحاب هما مع حفصهم، عم نافع وشام، عم نافع وشام. فالرمز في لفظ عم متى ما جاء هذا لفظ عم بهذا اللفظ فإن المراد به نافع وابن عامر. وشام عم نافع وشام، فهذا اللفظ هذه الكلمة تدل على هذين الإمامين وهما نافع وابن عامر. سما في نافع وفتل على ومكن. سما لفظ سما في نافع وفتل على ومكن. نافع وابن كثير وابو عمرو يشار إليهما بلفظ سماء لارتفاعهما، أئمة حرمين ومعهم أبو عمرو. فهذا اللفظ لفظ سماء يدل على السمو، يدل على الرفعة، فيشار به إلى هؤلاء الأئمة الثلاثة وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو، فرمزهما الذي يشار به إلى هؤلاء الثلاثة وهو سما، كما قال: سما في نافع وفتل على ومكن. ثم قال: وحق فيه وابن على. وحق فيه الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وحق فيه وابن على. أقرب مذكور هو مكن، ومكن فأقرب مذكور هو مكي، فالضمير في قوله وحق فيه وابن على يعني أن لفظ حق هذا الرمز أشار به الشاطبي رحمه الله تعالى إلى اثنين وهما إلى ابن كثير وأبي عمرو. فمتى ما رأيت لفظ حق في منظومته فاعلم أنه رمز لاثنين وهما ابن كثير وأبو عمرو. وحق فيه وابن علاء. وقل فيهما ولحصبي نفر العلاء. وقل فيهما الضمير عائد إلى اثنين متقدمين ابن كثير وأبو عمرو. وقل فيهما ولحصبي نفر العلاء، فأشار إلى أن اللفظ مصطلح نفر يشير به في منظومته إلى قراء ثلاثة، إلى ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. وقل فيهما فالضمير عائد إلى ابن كثير وأبي عمرو، أضف إليهما ابن عامر. وقل فيهما وليحصبي نفر العلا، فهنا نفر هنا مصطلح لابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. ولا تظن أن لفظ العلا هذا رمز لنافع، لا، نافع تتميم للبيت. وقل فيهما وليحصبي نفر العلا، فقد يظن البعض أن العلا رمز لنافع فيقع في الخطأ فيجعل نفر نافع وابن كثير وابو عمرو وابن، هذا خطأ. إنما هنا الألف هنا جاءت لتمام البيت فقط. وقل فيهما وليحصبي نفر العلا، فنفر إنما هو لنافع لابن كثير وابي عمرو وابن عامر هؤلاء الثلاثة. وحرمي المكي ونافع. وحرمي المكي ونافع. فإذا أطلق لفظ حرمي المراد به الحرميان نافع وابن كثير. وحرمي المكي فيه ونافع، فجعل هذا اللفظ نسبة واسما دالا عليهما. وإذا فكل واحد منهما حرمي، نافع حرمي حرم مدينة، وأبو ابن كثير حرمي أيضا في حرم مكة، ولذلك قال حرمي عليهما معا. وإلا لو أطلقه على أحدهما لالتبس الأمر وما عرف هل هو حرمي مكة أو حرمي مدينة. ولكن لما جعل هذا اللفظ حرمي اسما وعلما عليهما انتهى الإشكال. وإلا لو أطلقه على المدني نافع قال حرمي، ثم يشير بيقول حرمي، فلا يعلم حرمي أيهما، هل هو للحرمي مكة أو لمدني. فخروجا من هذا الخلاف وخروجا من هذا النزاع قال أطلق لفظ حرمي عليهما معا، فمتى ما رأيت لفظ حرمي فاعلم أنه لهما معا كلاهما، وليس لواحد منهما، وإن كان كل واحد منهما في حد ذاته حرمي منسوب إلى الحرم، وحرمي المكي فيه ونافع، وحصن عن الكوفي ونافعهم على، وحصن عن الكوفي ونافعهم على لفظ حصن. هذا الرمز كذلك الكلمي أشار به إلى نافع وأهل الكوفة، فهذا اللفظ حصن، ولا شك أنهم حصن في حفاظهم على كتاب الله جل وعلا، قراء المدينة وقراء الكوفة، وحصن عن الكوفي، فهذا الرمز وهو حصن رمز لنافع ورمز لأهل الكوفة، فأيضا هذا من رموزه التي اختارها الناظم. هذه هي الرموز الكلمية التي اختارها. وذو النقط شين لكسائي وحمزة، وقل فيهما مع شعبة صفة تلا، صحابهما مع حفصهم، عم نافع وشام سما في نافع وفتى على، ومك وحق فيه وابن على، وقل فيهما وقل فيهما والعصبي نفر حلا، وحلمي المكي فيه ونافع، وحص عن الكوف ونافعهم. هذه هي الرموز الكلمية التي اختارها الناظم لهؤلاء الأئمة. هناك أمثلة على هذا، قوله ومن هنا الكوفي تاء مثلث، لا زال الشرح متصلا، قال وما كان ذا ضد فإني بضده غني، لا قال ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي واقضي بالباب فيصلى. هذا البيت متصل بما تقل بهذه الأبيات، ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي واقضي بالباب فيصلى، أي هذه الكلمات الثمان التي وضعتها رمزا، تارة استعملها مجردة عن الرمز الحرفي، وتارة يجتمعان. هذه الرموز الحرفية الدالة على أكثر من واحد قد تجتمع مع الرموز الحرفية سواء تقدمت عليها أو تأخرت عنها. هذه الكلمات الثمان التي هي أشار بها إلى صحبة وصحاب، وأشار بها إلى ثخذ، وأشار بها إلى اتفاق شعبة وحمزة والكسائي، وأشار بها اتفاق نافع وابن كثير في لفظ سماء وفي لفظ نفر وفي لفظ عمة. هذه الكلمة الثمان التي هي كما قال تقدمت في من قوله وكوف وشام ذاله ليس مغفلا، وكوفي مع المكي بالضاء معجما، وكوفي مبصن إلى آخر ما تقدم ذكره. هذه الكلمات الثمان التي وضعتها رمزا تارة استعملها مجردة عن الرمز الحرفي، الرمز الحرفي كما قلنا قد يكون رمزا حرفيا دالا على قارئ وقد يكون حرفيا دالا على أكثر من قارئ في الثاء والخاء والذال، قد يكون رمزا حرفيا وحده كالباء التاء. تارة استعملها مجردا عن الرمز الحرفي الذي تقدم ذكره، وتارة يجتمعان، وتارة يجتمع الرمز الكلمي هذا مع الرمز الحرفي في كلمة واحدة، فإذا اجتمع لم ألتزم ترتيبا بينهما، فتارة يتقدم الرمز الحرفي على الكلمي، وتارة يتقدم الكلمي على الحرفي، وتارة يتوسط الكلمي بين حرفين. مثلا مثال ذلك صفو حرمي، وكقوله وعم فتى وعم فتى وعم فتى، فتقدم الرمز الكلمي على الحرفي. عم قلنا هو الرمز لنافع بن عامر، وفتى هو حمزة، فتقدم الرمز الكلمي على الرمز الحرفي. هذا أيضا من قواعده أن هذه الألفاظ الثمانية قد تجتمع مع الرمز الحرفي، قد تتقدم عليه، قد تتأخر عنه، قد تتوسط بين حرفين، فلا إشكال في ذلك. مثال ذلك قال وعم فتى، فعم رمز لنافع وابن عامر، وفتى رمز لحمزة، فتقدم الرمز الكلمي على الرمز الحرفي. نعم عم هذا رمز، نعم انه رمز لعاصم، وعم رمز لنافع بن عامر، فتقدم الرمز الحرفي على الرمز الكلمي. وهذا كثير، هذا كثير تقدم احدهما على الاخر. وصحبة كهف فصحبة تقدم معنا الرمز لشعبة حمزة والكسائي، وكهف بن عامر، فتقدم الرمز الكلمي على الرمز الحرفي. وصحبة كهف كفء صحبة، في موضع آخر قال كفء صحبة، فتقدم الرمز الحرفي على الرمز الكلمي. فهذه أمزية لتقدم الرمز الكلمي على الحرفي أو تأخره عنه، ولا ضير في ذلك، فهذا من منهجه. وتارة يتوسط الكلمي بين حرفين، كقوله صفو حرميه رضا، صفو حرميه رضا، صفو حرميه رضا، فالصاد رمز لشعبة، وحرميه حرميان، وأيضا الكسائي. فهنا وقع الرمز الكلمي بين حرفين، فتوسط الرمز الكلمي ووقع بين حرفين، صفو حرميه رضا. يبشر كم سما نعم، يبشر كم سما نعم. فتلاحظ هنا اللفظ يبشر طب تخفيف، يبشر كم سما نعم، فابن عامر وسما كما تقدم نافع وابن كثير وابو عمرو نعم، فقرأوا يبشر بتشديد، يبشر كم سما نعم ضم حضرك واكسي الضم اثقل كما قال الشاطبي، فهؤلاء يقرؤون يبشر نعم، يبشر كم، فالشاهد في قوله كم سما نعم أنه تقدم رمز حرفي وجاء رمز كلمي ثم جاء بعده رمز حرفي آخر، كم سما نعم. ومدل كل واحد من الحروف والكلمة بحاله لا يتغير باجتماع أو افتراق، بمعنى أنه متى ما اجتمعت هذه الحروف مع الحروف الكلمية فإنها تبقى على حالها ولا يتغير، فمدلولها لا يتغير. يبشر كم سما نعم، كم سما نعم، فالكاف هنا لابن عامر سواء اجتمعت مع رمز كلمين أو لم تجتمع، فمعلوم أنها رمز. نعم النون رمز عاصم كذلك، فمدلولها لا يتغير، مدلولها لا يتغير مع اجتماع رمز كلمي كذلك. فهذه كما قلت نماذج، وهذا كثيرة، ومن منهج الشاطبي، وسيمر بك كثيرا هذا في منظومته. فقال: فهذا معنى قوله فكن عند شرطي، أي على ما اشترطته، فكن عند شرطي وقضي بالواو في الصلاة، فكن عند شرطي أي على ما شرطته واصطلحت عليه من موضوع كل واحد من هنا، أي أنه باق بحاله، أي أن كل رمز منهما باق بحاله لا يتغير. اجتمع رمز كلمي بحرفي تقدم عليه أو تأخر، فكل واحد منهما باق على ما وضع له، رمز حرفي دال على ما له، ورمز كلمي كذلك دال على ما وضع له، فلا يعني يضير اجتماعهما أو تقدم أحدهما على الآخر. وهذا معنى قوله فكن عند شرطي الذي شرطته من وضع كل حرف لمدلول معين كما تقدم بيانه. واقضي بالواو فيصلى، أي عند انتهاء كل مسألة آتي بالواو فاصلة بعد انقضاء القراءة والرمز كلميا مع حرفي فإني آتي بالواو فيصلى. كما في قوله هنا يبشر كم سما نعم ضم حضرك واكسي للضم أثقلا نعم عم في الشورى فتبترك سويدة مع كاف مع الحج أولا. فالشاهد أن متى ما اجتمعت هذه الرموز كلمية أو حرفية فإن كل واحد منها مع مدلوله لا يتغير مدلوله بشيء تقدم أو تأخر ذلك. وقت بالباقي في الصلاة فإنه إذا انتهت القراءة وانتهى الرمز فإنه يأتي بالواو بعد ذلك فاصلة بين هذه الكلمات. قال واقضي بالواو فيصلى عند انتهاء كل مسألة سواء رمزها بالحرف أو بالكلمات أو بهما إلا حيث لالبة في اتصالها، كقوله وخف حق سجت ثقل نشر. قد يأتي أحيانا بكلمات كما تقدم معنا في الماضية، قد يأتي بكلمات متجاورة ولا يفصل بينها بالواو لأنها واضحة في المعنى واضحة في الدلالة لا تحتاج إلى فاصل بالواو. وهنا مثل بأمثل، قال وخف حق سجت ثقل نشرت شريعة حق سعت عنه لملا، فجاء بكلمات متوالية ليس بينها فاصل بالواو ولكنها كما قال بينة واضحة. وخف حق سجرت ثقل نشرت شريعة حق سعت عنه لملا، فهنا لم يفصل بالواو بين هذه القراءات كما قال لأنها واضحة لا تحتاج إلى فاصل. فالمعنى مهما أتت من قبل الرمز الحرفي أو من بعده كلمة من هذه الكلمات الثمان، أو مهما أتت من قبل هذه الكلمات الثمان أو بعدها كلمة من الكلمات التي تدل على حروف أوائلها القاري سواء كان مفردا كالألف والدال أو مجتمعا كالشين والذال، فأيضا سواء اجتمعت الرموز الكلمية مع الرموز الحرفية الدالة على فرد، أو اجتمعت الرموز الكلمية مع الرموز الحرفية الدالة على أكثر من قال في ثقل وضقش، فالأمر في ذلك واضح لا لبس. فإني أذكر هذه الحروف هذه المصطلحات الثمان مع الحروف الدالة على الفرد وعلى الدالة على أكثر من فرد ولا ضير في ذلك، تقدمت أو تأخرت فالمصطلح في ذلك واضح. قال هنا وما كان ذا ضد فإني بضده غني، فزاح بالذكاء لتفضلا. قوله ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة, ومهما الكلام في مهما هذا من حيث هل هي مركبة أو هي بسيطة في مباحث اللغة, ولها كلام عند قول الشاطبي رحمه الله تعالى ومهما تصلها أو بدأت براءة تنزيلها بالسيف لسه مبسملة, فهناك لها كلام للعلماء في هل هي اسم شرط أو هي حرف أو هي هل هي ظرف فيما في ذلك المكان هناك, ومهما تصلها أو بدأت براءة. فنؤجل الكلام على ما قيل فيها من حيث اللغة إلى ذلك المكان. قال الناظم هنا رحمه الله وما كان ذا ضد فإني بضده غني فساح بالذكاء لتفضلا. يجب أولا كما قلت أن تضبط هذه المصطلحات وأن تعرف هذه الرموز, سواء كانت حرفية أو كانت حرفية دالة على فرد أو حرفية دالة على أكثر من واحد أو رموز كلمية دالة الثمانية التي ذكرها. فهذه المصطلحات ينبغي التنبه لها, وينبغي أن تعلم كذلك أن الرمز الكلمية يأتي قد يأتي مع الحرفي متقدما عليه أو متأخرا عليه أو متوسطا بين رمزين, فلا إشكال في ذلك لأن الرمز الكلمية لا يلتبس, الرمز الكلمي لا يلتبس بغيره. فوجوده مع حرفي دال على فرد أو دال على أكثر من فرد لا ضير في ذلك ولا لبس في ذلك. انتقل إلى مسألة أخرى, قال وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضلا. هذا من أهم مصطلحات الناظم, وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء, أي ما كان من وجوه القراءات له ضد فإني أستغني بذكر أحدهما عن ذكر الآخر, فيكون من سمى يقرأ بما ذكر ومن لم يسم يقرأ بضد ما ذكر, كقوله وخف لووا إلفا لووا رؤوسهم, وخف لووا إلفا رمز إلفا لنافع, فنافع يقرأ لووا رؤوسهم. وقوله وخف معنى هذا أن غير نافع يقرأ بالتشديد لأنه يقابل التخفيف والتشديد, لووا رؤوسهم وخف لووا إلفا. وما كان ذا ضد فإني بضده غني عن ذكره, عن ذكر ذلك الضد, فإني غني عن أذكر لك ذلك الضد وأنه بتشديد, لأنه سيذكر من منهجه كذلك ما سيأتي أن الشد يقابله التخفيف وأن الفتح يقابله الكسر. فقال هنا وما كان ذا ضد فإني بضده غني, غني عن ذكره كما قال هنا, فيعلم أن غير نافع يشدد, وخف لو إلفا قرأ نافع لا وو بتخفيف, فغير نافع يقرأ لو وو. لئن أخذنا هذا أخذناه من الضد, أخذناه من الضد, وما كان ذا ضد فإني بضده. فالقراء المسكوت, فالقراءة المسكوت عنها هي لمن تبقى من القراء, وهي معلومة أنها بالتشديد لو وو, فيعلم أن غير نافع يشدد. وقال هنا وليس هذا الاستغناء بلازم، فإنه قد يذكر القراءة الأخرى المعلومة من الضد في قوله ولكن خفيف والشياطين رفعوا كما شرطوا والعكس نحو سمى العلا. ولكن خفيف، ولكن الشياطين، ولكن خفيف والشياطين رفعوه، ولكن الشياطين. قال وإن لم تكن القراءة الأخرى تعلم بالضد ذكرهما، إذا لم تكن القراءة الأخرى تعلم من الضد ذكر القراءتين معا، نحو أوصى بوصى كما اعتلى، أوصى بوصى. فإذا كانت القراءة الأخرى لا تعلم من الضد ذكر قراءتين معا، ومثالها كما قال هنا أوصى، وأوصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، فهي قراءة أهل المدينة والشام، وأوصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب. ولما كان الضد لا يعلم منها ذكرها، أوصى بوصى، وصى. إذا الباقون يقرؤون ووصى بها إبراهيم. ولو كان الضد يعلم من مما ذكره لما ذكرها، لكن لما كان الضد لا يعلم من اللفظ اضطر إلى أن يذكر القراءتين معا، فقال أوصى بوصى، يقرأها مكان وصى للمرموز لهم بكما اعتلى وهما نافع وابن عامر. فعلم من هذا أن المسكوت عنهم يقرؤون وصى كما تلفظ بها بالتشديد. وقال مثال آخر وأنجيت للكوفي أنجى تحولا، وأنجيت للكوفي بالتخفيف، أنجيت للكوفي أنجى، لئن أنجانا من هذه، وأنجيت لئن أنجيتنا من هذه، وأنجيت للكوفي أنجى، الكوفي يقول أنجى أنجانا من هذه. فلما لم تكن قراءته أنجيت يستفاد منها الضد وهو أنجى تلفظ بالقراءتين معا. إذن هذا قاعدة هامة جدا، وهي أن إذا ذكر قراءة وكان ضدها يفهم من سكوته كالتخفيف يفهم منه التشديد، أو كالمد يعلم منه عدم المد، أو كالإضغام يعلم منه ترك، وهكذا، فإنه يسكت عن. وأما إذا كان الضد لا يعلم فإنه يأتي بالقراءتين معا دفعا للبس. نعم. ومتى تلفظ بالقراءتين فلا حاجة إلى تقييد واحدة منهما، ومتى تلفظ بالقراءتين أوصى بوصى كما تلا، إذن لا حاجة أن يقول بالزيادة أو نقص نحو ذلك. ومتى تلفظ بالقراءتين فلا حاجة إلى تقييد واحدة منهما لذكره لهما معا، فإن قيده كان ذا زيادة بيان، كما في قوله تعالى وما يخدعون فتح من قبل ساكن وبعد ذكاء، وما يخدعون فتح من قبل ساكن، هذا زيادة قيد، هذا لأنه لو قال وما يخدعون ورمز الكوفي انتهت فتح من قبل ساكن، فقيد هنا شرط هنا زيادة في الإيضاح. وبعد ذكاء، ولو لم يقيده لعلم من قول من لهم وما كان ذا ضد فإني بضده غني، يخدعون قبلها يخادعون، ولكن قال من باب الزيادة في الإضاح. وإنما قال بضده ولم يقل به وما كان ذا ضد فإني بضده، وإنما قال بضده ولم يقل به ولا بذكره، لأنه قصد المعنى المراد في قوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولم يقل فتذكر أيتهما ضلت، الشاهد قوله وما كان ذا ضد فإني بضده غني فإني بضد المذكور بضد المذكور غني فإني بضده أي بضد المذكور غني عن التقييد وما كان ذا ضد فإني بضده أي بضد المذكور غني عن التقييد عن القيد وهذا كثير في النظم وتأتي له أمثلة كثيرة كما قال كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس تحصل هذه الأمثلة هذه الأمثلة التي كما قال وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضل كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس تحصل قال هنا من يقول شرع يمثل للألفاظ التي يستغني بها عن أضدادها أو بأضدادها عنها كمد وما بعده وقوله مدغم اسم مفعول ويجوز أن يكون مصدرا أما المد فضده القصر المد فضده القصر وهو متعين وكلاهما مستعمل وأما الإثبات فضده الحذف كمد وإثبات فضده الحذف وأما الفتح فبعضهم يقول الفتح ضده الإمالة والأولى إطلاقه والأولى أن يطلق فبعضهم يقيد الفتح ويقول ضد الفتح الإمالة سواء كانت كبرى أو صغرى ولكن أولى إطلاقه نعم وأما المضغم فضده المظهر المضغم ضده المظهر وكلاه نعم قوله هناك أمثلة ذكرها مذكورة الأمثلة هنا لكن نقول لها وأما المضغم فضده المظهر وأما الهمز فضده ترك الهمز قال هنا وأما كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس تحصل فأما المد فضده القصر هذه جاء بالأمثلة قال وفي حاذرون المد ما ثل وفي حاذرون المد في حاذرون المد ما ثل مروس لهم بما ثل وهم بالذكوان والكوفة وإنا لجميع حاذرون فقوله وفي حاذرون المد إذن هذا قيد لهذا اللفظ فالمرموز لهم بما ثل يمدون طب الباقون من سكت عنهم فهذا يعود إلى قاعدته وما كان ذا ضد فإني بضده غني فاستغنى بالمد هنا عن ذكر قيد القراءة الأخرى فعلم من ضد المد ترك المد وفي حاذرون المد ما ثل إذن غير ما ثل يقرؤون بالقصر لأن ضد المد القصر وإنا لجميع حذرون فنافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام يقرؤون وإنا لجميع حذرون من غير مد وأما المذكورون فكما قال قد قيد الحرف لهم بمد نعم وفي ثم قال مثال آخر وفي لابثين القصر فاشل لابثين في أحقاب وفي لابثين القصر فاشل فالمرموز بالفاء بفاشل هو حمزة قرأ لبثين في أحقابا أخذا من قوله وفي لابثة القصر فيقابل القصر المد. إذن غيره من القراء يقرأ لابثين فيها أحقابا, وهذا كما قلنا من هذه كله من القاعدة الجليلة التي ذكرها, وما كان ذا ضد فإني بضده غني. هذه قاعدة من أهم قواعد المصنف. ثم قال ومد وخفف يا أزاكية سمع, ومد وخفف يا أزاكية زاكية سمع. فالمرزون بسمع كما تقدمهم نافع وابن كثير وأبو عمرو يقرؤون بالمد زاكية, قد نفسا زاكية بغير نفس زاكية. وخفف يا أزاكية ومد وخفف يا أزاكية ومد. وهنا جاء بقيدين ومد وخفف, ومد وخفف يعني مد هذا قيد وخفف أيضا قيد آخر. فيقابل المد هنا القصر, يقابل تخفيف الشد. فغير مقرأ نفسا زكية, فهنا قيدين متواليين يستفاد منهما ضدهما عكسهما. فمد وخفف, مد قيد وخفف قيد, ويقابل المد القصر ويقابل تخفيف الشد. فالمربوز لهم بأهل السماء وهم نافع وابن كثير وابو عمرو قرأوا زاكية بألف بعدها ياء مخففة. والمسكوت عنهم من الضد كما قال, ضد الألف المد ضد القصر, وضد التخفيف التثقيل. إذن كل من تبقى ابن عامر وعاصم محمد يقرؤون نفسا زكية بغير نفس. ثم قال وأما الإثبات فضد الحذف, وكلاهما مستعمل كقوله واحذف الواو دخللا, واحذف الواو دخللا نما نفر هناك في سورة القصص هناك. والواو زيد بعد مفسدين في سورة الأعراف. فقوله والواو زيد بعد مفسدين, فإذا من زاد الواو غيره يقرأ بحذف الواو. وزد ألفا من قبله نعم. وعدنا جميعا دون ما ألف حلا, وعدنا جميعا دون ما ألف حلا. كل ما ورد من لفظ وعدنا اقرأه بألف لأبي عمرو حيثما ورد هذا اللفظ. قال وأما المضغم فضده المظهر, وكلاهما قد ورد القيد به, ومن ذلك قوله تمدوني الإضغام فاز وثقل, تمدوني الإضغام فاز وثقل. فقوله تمدوني الإضغام فغيره يقرأ بترك الإضغام, تمدونني بمال سواء كان من أثبت الياء أو من أثبت النون. فقوله تمدونني الإضغام فاز, فالمرموز له بالفاء من فاز وهو حمزة, يقرأ تمدوني بمال مد اللازم عنده لأنه يدغم فصار عنده مد اللازم. وأما المضغم فضده المظهر, ومن حي يكسر مظهرا إذ صفى, ومن حي من حيي من حي عن بينة, ومن حي يكسر مظهرا إذ صفى. فهناك نافع وشعبة من حيي عن بينة حيي, يبقون من حي تشديد يعني يظهر. ومن حي يكسر مظهرا, مظهرا لحركة الياء, ومن حيي. فهناك قالوا أما الهمز فضده ترك الهمز, وترك الهمز قد يكون بحذف وهو حذف لا صورة له في الرسم كقوله وفي الصابئون الهمز والصابئون خذ. فالهمز هنا في الرسم لا صورة له, الهمز في باب الصابئون الجمع مذكر لا صورة له في الرسم، وقد يكون بإبداء الحرف الذي صور به لمز، كقوله وحيث ضياء وافق لمز قنبلة، وحيث ضياء ضياء ضياء، وياجوج ماجوج همز كل ناصرا، يأجوج وماجوج، فعاصم يقرأ يأجوج والباقون يقرؤون ياجوج وماجوج، فهذا معنى قوله. وأما الهمز فضده ترك الهمز، وأما الهمز فضده ترك الهمز، فمن قرأ يأجوج وماجوج وياجوج ماجوج همز كل ناصرا، والباقون سكت عنهم، فالمسكوت عنهم يقرؤون بترك الهمز. وما كان ذا ضد فإني بضده غني، قاعدة، وما كان ذا ضد فإني بضده غني، فالذي همز إذن الباقون لا يهمزون، إذن باقي القراء يقرؤون يا جوج وما جوج من غير همز. وقد كما قال ويهمج ضيزا خش عن خاش عن شفع حمزة وكسا يقرؤون ضئزا، تلك إذن قسمة ضئزا. فإذا ما دام أنه نص على أن هناك من يهمز فضد الهمز ترك الهمز، إذن الباقون يقرؤون تلك إذن قسمة ضيزا من غير همز، وهكذا. وهذه القواعد كما قلت منتشرة في الباب كله. وأما النقل فعبارة عن تحويل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها مع حذف الهمزة، فضد ذلك إبقاء الهمزة على حاله الساكن. ولم يقع التقييد في القصيد إلا بالنقل لا بضده، قال ونقل ردا عن نافع، ونقل ردا ردا أرسله معي ردا، قال نقل حركة، إذن ضد نقل حركة همزة بقاؤها، أرسله معي ردا ونقل ردا عن نافع. فما دام أنه نقل حركة الهمزة وحذفها الباقون يقرؤون بإثبات الهمز مع إثبات حركتها، أرسله معي ردءا، فردا يقابلها ردءا، وهكذا. وقال ونقل قرآن والقرآن دواؤنا، كذلك هنا النقل، هنا ابن كثير لما قرأ بنقل حركة الهمزة في القرآن، إذن الآخرون يثبتون هذا الهمزة القرآن، إن هذا القرآن، لكي يقرأ إن هذا القرآن. إذن فلما قالوا ونقل قرآن والقرآن دواؤنا، فعلم أن الباقون يثبتون الهمزة مع حركتها ولا ينقلونها، فيقرؤون إن هذا القرآن، همز محقق وحركته بينة واضحة. لأعنتكم بالخلف أحمد سهل، تسهيل كذلك من باب التغيير، لأن التغيير يطلق، تسهيل يطلق على مطلق التغيير. لأعنتكم بالخلف أحمد البزي سهل، لأعنتكم تسهيل، فيقابل التسهيل تحقيق الهمز لأعنتكم. فإذا هذه كلها صور لهذا الهمز، سواء نقلت حركته إلى ما سبق، أو سواء حذفت الهمزة كلية، أو سواء سهلت الهمزة، فيقابل كل ذلك التحقيق وظهور الهمز. إذن صور النقل ثلاثة أو أكثر، إما أن يكون بالحذف، وإما أن يكون بالنقل، وإما أن يكون بالتسهيل، وكل هذه يقابلها التحقيق، تحقيق الهمز، سواء سهلت أو نقلت أو حذفت، كما في قراءة عاصم فيما تقدم. وهناك صور أخرى لم يذكرها الشاطبي، وقد نبه عليه الشراح، وقالوا وذلك أخذا من قول الشاطبي رحمه الله تعالى فزاحم بالذكاء لتفضلا، يعني اعمل عقلك في استخراجها. فهناك عدة صور نبه عليها الشراح ولم يذكرها الشاطبي في هذه القيود، ولكن كما قال الشراح إنما أشار إليها وأومى إليها إيماء خفيف المقال: فزاحم بالذكاء لتفضلا، اعمل عقلك وشغل مخك كما يقولون حتى تكتشف تلك القيود التي لم أذكرها وهي موجودة وقد ذكرها وسنذكرها غدا بحول الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لمرضاته ومن يقول القرآن عظيم ربيع قلوبنا ومن صدورنا وجلاء أحزائنا وذهاب همومنا، ونجعله شافعا لنا يوم القيامة، وأن يجعل هذا الكتاب قائدا لنا إلى جنات النعيم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.